بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع أعمال البر. إن شاء الله هنكمل حديثنا في بعض الأماني دقيمنت الحق ليزوا قاعد نقضى الأماني، وإنما ولكن الغرض نصنع الأساس فكرة هذه الأماني كلها واحدة، وإنما فقط تأتي من عدة زوايا. نختم العشية بموضوع المشيئة. المشيئة استنادا إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذه الآية تتحدث عن المغفرة في الآخرة، خطر الدنيت لكن سن بأن إن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، سواء كان الشرك أو غير الشرك، في أي معصية الله سبحانه وتعالى مدل بندم إلى الدنيت يستطيع أن يتوب منها. مدن تنفت تتالي بإمكان الإنسان أن يتوب من كل معصية سواء كانت الشرك أو ما دون الشرك. لذلك هذه الآية تتحدث عن المغفرة في الآخرة. ومن بعد السنة تفن في هذه الآية بأن هذه المغفرة هي حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذه المشيئة مطلقة. مش معناتها مطلقة معناه لا يوجد فيها ضوابط عشوائية فوضوية، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يقيم شيئا من أحكامه أو من خلقه دون أن يكون فيه ضوابط. لكن نرجو أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء إلا وجعله ضوابط وقيود. كذلك نفس الشيء في هذه المشيئة في القرآن. حقيقة هذه المشيئة جاءت في عدة مواضيع، جاءت في موضوع الهداية والضلال والنصر وكذلك المغفرة وغيرها. لذلك يمر باختصار أنني في حال ما نجو هذه المشيئة مطلقة دون تقييد سوف يدخل فيها كل احتمالات. معنى أن الكافر يحتمل أن يكون في هذه الآية. كذلك إبليس يمكن أن يكون في هذه الآية. كذلك العاصي يمكن أن يكون في هذه الآية. كذلك المشكلة حتى في التائب الذي تاب، معنى إن شاء قبل توبته غفر له، فإن شاء لم يغفر له. معنى ديس الاحتمالات قعدت فيه، وسيتوب وسيؤلته. يبقى الآن هذه المشيئة سوف تكون هكذا دون ضابط أو دون شروط. طيب الآن دائما أو ما وسيتكلم لاتباع شهواته يزوى إلى هذه النصوص. والله سبحانه وتعالى في بداية سورة آل عمران نينا: وأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. أما بالنسبة للمؤمن لا، يزوى مباشرة إلى الآيات المحكمات الواضحات، هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الآن لو نتتبع موضوع المغفرة في القرآن يغفر الله سبحانه وتعالى لمن؟ سوف نجد أن الله سبحانه وتعالى في آية صريحة يقول: وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب. إذن هذه المغفرة مقيدة بشرط التوبة، خاتينش نقيدت، وإنما الله سبحانه وتعالى الذي نطق بهذه الآية الموجودة في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو نفسه ذكر هذه الآية في سورة طه: وإني لغفار لمن تاب. جيد، يقيم دماره موضوع الشفاعة. الشفاعة ما معنى رصدق الحديث إلى وسيا ما يتطف في هذا الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نقول إن صح هذا الحديث، إن صح هذا الحديث، فتحمل هذه الشفاعة لمن نطق بكلمة لا إله إلا الله ومات قبل أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو يتوب بمعنى من مثلا كان كافر، اتوضى كافر ومن بعد نطق بالشهادة فدخل في الإسلام. نحن نعلم أن القاعدة بتتقر الإسلام يجب ما قبله، معنى يبدأ منشلة معنى صديق صفر، يبدأ من البداية. إمارو ونق ما غادي يجي أي عبادة، يتفي معركة مثلا، نغلس ملك الموت يموت قبل أن يقوم بصلاة أو بصوم أو أن معنى ولجم داني نعم ستناله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تحمل هذه الشفاعة للعاصي آية القرآن واضحة. قال لك نعزم في سورة البقرة قبل آية الكرسي توجد فيه آية خطيرة جدا تخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمن. لاحظ دائما يا أيها الذين آمن، الكافر قولي لحسابها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. معنى لجدني يقن حد معنى أدين جم أضرر من هذه الآية. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقن حد يجوك المعصية يسمى ظالم، يجوك كبير يسمى ظالم، تعدى على غيره يسمى ظالم. والآية صريحة: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أن في مارو توجد شفاعة، شفاعة نعم موجودة، ولكن من ينالها؟ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حق، شفاعة القرآن حق، شفاعة الملائكة حق، موجودة في القرآن لا أحد ينكرها. ولكن هذه الشفاعة من ينالها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى معناه وسي ربي لا يرضى غيفس. هل يقن حد ربي يمرت أن يترك الزنا وارتكب الزنا الله سيرضى عنه؟ وهل آكل مال اليتيم الله سيرضى عنه؟ الظالم المتعدي على أعراض الناس على حقوق الناس وسي تتلي مدن نيتليني خدام نغلم علم إلى غيرها، يظلم تمططس يظلم باسم زوجته أو مطلقته أو أولاده أو أحد، هل هذا الشخص سيرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الجميع سوف يقول لا. إذن هذه الشفاعة من ينالها؟ يناله من رضي الله عنه، أو نقول لمن اتقى. هذه الشفاعة ينالها من اتقى. ويوجد حديث في الربيع في الربيع بن حبيب رحمه الله يقول: ليست شفاعتي لأهل الكبائر، ليست شفاعتي لأهل الكبائر. وقوله كذلك صلى الله عليه وسلم: لا تنال شفاعة الغالي في الدين ولا الجافي فيه، وغيرها. على كل حال هذه النصوص موجودة ومبثوثة في القرآن والسنة واضحة وضوح الشمس، لكن مذهبنا قائم على الأدلة الصريحة اليقينية القطعية التي تعطيك معلومة لا جدال فيها ولا شك فيها ولا ضبابية فيها، قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، ثابت القرآن ثابت، الحديث الثابت، بعد ذلك اللفظ الذي يعطينا المعنى بوضوح بلا شك أو تردد أو فيه عدة احتمالات. الدقة ممارو أقضى لسق القانون الله سبحانه وتعالى من السولة نصل الجنة وعن النار. إنه نغ من يدخل إلى الجنة قبل شخص أن يدخل إلى الجنة ديس زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. معنى المرحلة الأولى تأتي ما هي؟ الزحزح عن النار أولا، ثم بعد ذلك يدخل إلى الجنة. طيب كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ معنى يقين حد ربي والتسيتي في جهنم بتدمع ناس أس يغفر الذنوب سزار، تغفر له ذنوبه، ومغفرة الذنوب كيف ستكون؟ بالتوبة. هذه التوبة في الدنيا أو في الآخرة؟ ها؟ في الدنيا، لقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والآية التي قبلها: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أغنيني: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم رقبة زر بتدسا أن يكفر عنكم سيئاتكم. ربي زر شكفر دنوبك شكفر زر دنوبك عن طريق التوبة. بعد ذلك بعد أن يكفر عنكم سيئاتكم متغدسا عودة ضد صالح عودة زقة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأرض. قلت زا ليكفر عنكم سيئاتكم ثم يدخلكم جنات تجري من تحتها الأرض. وآية أخرى كذلك: ويغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. وفي سورة أخرى يقول: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات زا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. المهم إمار وقضاء توت القاعدة بتتقر يقل حد غر سيئة هذه السيئة إذا لم تتب العاصي إذا لم يتب من هذه المعصية من هذه السيئة معنى مصيره سوف يكون إلى النار. يبقى الآن السؤال هل الله سبحانه وتعالى في القرآن مدح إنسانا لا يخطئ لا يذنب؟ هل الله سبحانه وتعالى أثنى في القرآن أو في السنة على إنسان لا يخطئ ولا يذنب؟ ماضي كتبيد القرآن سوف دالك رص عمر كتفتون. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ كمل وخير الخطائين التوابون. خير الخطائين التواب. أغنيني الله سبحانه وتعالى عن العصاة وسيء معنى جدا أغنيني. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول عن الأنبياء نعم العبد إنه أواب. ما معنى أواب؟ كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى معنى لشق قشرة يكت العباد تفرح سيس ربي مثل التوبة. معنى المشكلة ليست في المعصية المشكلة في الإصرار على المعصية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مباشرة التوبة. لذلك أيها الإخوة من أجل العبادات نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هي التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما يمره. هم استغفر ماني بتا علاش هم الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رغم ذلك كل يوم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يستغفر الله سبحانه وتعالى أكثر من 100 مرة. مثل معنى أن ذلك الرجوع هذه النفس التي دائما تشعر بالتقصير أمام الله سبحانه وتعالى تشعر بالذنب هذه عبادة. لازم تحس شتين ديمت لتغلطظ خاطي ديمت شتين على حق. نعم أن الإنسان من طبعه أي إنسان أي لبنادم بتتجه ماذا به أن يظهر أمام الناس في صورة ملك. ديما خاطي نتيغلط ديما دمدن نتين غلطة نتي يظلمي نتي شي لحقيك نتي بدا عمرك اللي قرع داك الشيء روح بدي لا اي مشكله بين الازواج ريح معسن استلدي ورجاز تلقي ايادي الاتهام كلها للزوجه ازوت ريحه مع طمطوط ايادي الاتهام كلها للرجل للزوج كيف روح اسي خدام المعلم نتي يظلم روح اسي المعلم اخدام نتي يظلم. ثاني هذه طبيعة بشرية أن الإنسان يريد دائما أن يظهر في صورة ملك ويريد أن يراه الناس إنسان طيب إنسان لا يخطئ. وهل هذا معقول؟ تلقي سبتة هرق بن ميت دقيم ترق بن هامي بتترق بن ديجي بتتجي حرك غيبة وهل وتجي ولاد الحي الله يبارك شتند الملك أنت ملك يمشي على. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة إن النفس لأمارة بالسوء. سوى مني تبيدق القرار تبيدق الرأي يتهم أي يمكن القرار تتبيد خطأ الموقف تليد ديس يمكن هو خطأ يتبينش صحيح ولكن فيه احتمالية الخطأ. ماذا نجديوسك قنص من الوحي بأن ما تفعله صحيح لا تتعنت لا تتشبت بموقفك يمكن أن تتنازل معنى وش سيك الاحتمال يمدشلك المقابل هذا يمكن هو لا هو الذي على صواب وأنت على خطأ. بذلك إن شاء الله أتلقي حد يتنزل سيحت حد معناه يتكلم الأعذار لأخي يبيون الموقف نغيبيون القرار ونغيبيون الرأي ربما نظرا لشيء هو يراه وأنا لا أرى. أدي سيمارو يزهل حمال ديك سمحين شاكي غلط أدي سيمارو طلب السماح صحيح ديك شلن يقور يعر وجيزهل ولكن بإذن الله متجد عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى سوف يكون هذا الأمر سهل اجعله لله. لك يغدو الغاس يا ربي أتهم نفسي هذه النفس أمارة بالسوء هذه يمكن لا يسجن حظ هذه يمكن لا يسجن ظلم سوى من يمارو أنتم ماذا نتوت. الحمد لله باب التوبة مفتوح بابته مفتوح الغرار جولتوسي ملك الموت جولتوسي قيام ساعة جولتوسي بإمكاننا إن شاء الله أن نتوب أن نسامح بعضنا البعض رجال ونساء أزواج أبناء خدام معنا كل أطياف المجتمع لازم تفوز ديفوس لا نترك الشيطان يدخل في داخلنا الحمد لله كان غدا الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المسجد في هذا رمضان المبارك نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوسي الأعلى ماشي قار معنا عمرك ونرقب يقين حد باللي وني ما يؤس منه ليش يقين حد ما يؤس منه عجل إغلاط قامد نغلط قامد نغلط الدقة ممر وتلقي وسيلة يصر على المعصية سيني تلقيش والتوي باش تجد الخير هذه ممكن تتفنط صوت قال شتين أين رجولتي أين الشماخة أين أين أين أين أين الكرامة معنا أستبدي غلم تفسيرات ولكن أرقب التشنفع عن رخلتك أرقب التشنفع عن رخلتك خطيب التشنفع عن داني دانو تبديس ولاد الحيت وتويد معك ولاد الحيت لذلك أرقبت بيت الأنبياء التف بمجرد أضغلطن غير تحسن يقل خلط أتلقيت يتغار التوبت لا غير سيدنا سليمان مثلا فقط بسين مثل الإبيلس الخيولس سلهات في تظلت سلهات غير في تظلت يزوي يتغار إلى التوبة يزوي يتغار إلى التوبة معنا خاتي الزيخ سجام معليش إن الله غفور رحيم إلا غير يقن ورز نجي خطنك تظليتك تصدقت معنا لكي تجيك الخير داز علوك كلها ستشفع فيك نعم ستشفع فيك بإذن الله تعالى ولكن مع عدم الإصرار على المعصية العلماء قارن لا توجد كبيرة مع لا توجد توبة مع لا توجد كبيرة لا كبيرة مع توبة مع استغفار لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار تصر على الصغائر تجعلها كبائر أرقبت كيفاش أتلاقي من ربي سبحانه وتعالى يستنضر ربي معناه وسيلة يظلم الشخص الذي ظلمته لا يتألم إلى التعدى معناه أبدت يصبر وشعلته يفهم بلي دنيته أنها للابتلاءات والخصومات وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة الظلمت أدير الولس أدير ممكن استفلط معنا استقصى تنسيون السكر إلى غيرها ولكن وتتا الشيء يوم القيامة جديبت الشيء يوم القيامة جديبت يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه لكل امرئ منهم يومئذ إلى غيرها التافت كل حد يتكلم سمان الدبكة الحسنت يوغسيوش السيئات أغنف مدلني لك أن غدونيت أن تبت ربي سبحانه وتعالى أن استغفرتك أنا فيه الحمد لله باب التوبة مفتوح كذلك أيها الإخوة لسجن الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا به لازم أتنحفظ إبهاج أتنحفظ إلا ربما يغلبس جملة يحفظ وهو ما يسمى بسيد الاستغفار سيد الاستغفار بدون الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفرها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لبنادم أديني هاد الدعاء مسح قم غطيني فاغفر لي أركز معه الكلمات السابقة أنت ربي خلقتني أنا عبدك أعوذ بك من شر ما صنعت خاطر قال حد يجوك معصية خاطر تزوم مني تجد لها أثر في الخارج لابد أن يكون فيها أثر اسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك أثره إن شاء الله دينوني بهذا الموضوع الأماني أرت البالهم من هذه الأماني أو تتفكت الأمنية أو تغركت الأمنية أتلقي ميمانهم تخسرهم دونيتهم تخسرهم رخلتهم ظلم ميقن حد أتبيد حسنات شسن توجدهم يمروا ربما هذه الأماني كثيرة جدا خاصة ربما في بعض المعاصي التي قد لا ينتبه إليها الإنسان مثل الرياء الحق ديك المرض ديك المعصية لان الإنسان يجاهد نفسه بها خاصة في هذا الوقت ماذا بك أنا تجد الخير ماذا بك مد شرق بن ماذا بك مد نشصورا ماذا بك قعمد نتسلسج يمارو هذه العبادة ست جيت يويتي تجيتاست يويتي تجيتاست جيتاست يربي جيتاست يمدن يمارو أبتتي تجيتاست انت يمدن باش كمد نشكرا اشتبعان نغش صفقا إلى غيرها ماذا تركت لله ماذا تركت لنفسك يوم القيامة سمني معناه بعض المعاصي حقيقة خطيرة مثل هذا الرياء مثل اليأس كذلك الجنحت هذه حسها بالإخلاصها معنى إجيت أنت وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى هذه كذلك من المعاصي الذي يمكن للإنسان أن يقع فيها الكبر كذلك لابن آدم ساعة ساعة وتحسي ما نس مثلا خاصة إلى وسيست ساتنا وسيدة زعلوك هذه حسها مثلا هو أستاذ نو دكتور أو شيء من ذلك نشين أدي صاد فريضة بالظن فلان أدي سي صحة من تكون رعود معنا رحو تسين مع ما يتتسولت أتحسن معنا أتوضيت في بعض المعاصي الخفية لذلك الإنسان دائما لابد أن تكون عنده خلوات مع نفسه خلوات مع نفسه مع ربه سبحانه وتعالى يتوب لا شك نحسن الظن بالله فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن نوصي بعضنا البعض ألا غندي اسم لك الموت إن شاء الله أغنيف دي مسلمان تائبين إن شاء الله مهم ماشي لي قاري مارو إن شاء الله أن وسط بعضنا للتوبة النصوح أبطن تصي مارو ونسي لد نتشر نغاها أبطن تشر ونسي نكمل لاس نغاها شد يبدأ رمضان الحمد لله سيوضان رمضان ونسينا تنقض نغاها لذلك الإنسان دائما يجب أن يكون استعداد في لقاء الله أو لحظته والتستس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اصلح فينا ما ظهر واصلح فينا ما بطن اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النيران يا أرحم الراحمين غفرانك ربنا وإليك المصير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا احفظنا.